أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: والصحيح هو الوجه الأول، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجاوز، كان الكلام في الإطلاق. وقلنا إننا إذا استخدمنا كلمة ككلمة الفقير وجئنا بهذه الكلمة، فهل لفظة الفقير وهذه الكلمة موضوعة لطبيعة الفقر من دون نظر إلى إطلاق هذه الكلمة، ومن دون نظر إلى تقييد هذه الكلمة بالعدالة مثلا، أو أن هذه الكلمة كلمة الفقر موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني لمطلق الفقر لا إلى الفقر المقيد بالعدالة؟ إذن هناك مبنيان: المبنى الأول، الوجه الأول، يرى أن أي كلمة مثل الفقير، الغني، العالم، الإنسان موضوعة للطبيعة من دون دخالة للإطلاق والتقييد في هذه الطبيعة. الوجه الثاني يقول: لا، الكلمة مثل الغني، الفقير، العالم، الإنسان موضوعة لخصوص الطبيعة المطلقة. قلنا بناء على المبنى الأول أن الكلمة موضوعة للطبيعة بما هي طبيعة، والإطلاق والتقييد ليس دخيلين في هذه الطبيعة. لو جئنا بخطاب مقيد على نحو تعدد الدال والمدلول، نقول: أكرم الفقير العادل، يكون هذا الاستخدام والاستعمال استعمالا حقيقيا، لأنك استخدمت لفظة الفقير في طبيعة الفقر، إما فقر مطلق إذا قلت أكرم الفقير، وإما فقر مقيد إذا قلت أكرم الفقير العادل. فإذا كل من الاستعمالين هو استعمال حقيقي. بينما على الوجه الثاني، إذا قلنا أن لفظة الفقير ليست موضوعة لطبيعة الفقر من دون نظر إلى الإطلاق والتقييد، الوجه الثاني يرى أن الكلمة مثل الفقر موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني للفقر المطلق، لفقر مطلق الفقر، يعني لكل فقير. فحينما تقول أكرم الفقير العادل، تكون قد استخدمت لفظة الفقير في غير ما وضعت له. لفظة الفقير وضعت لمطلق الفقير، أنت استخدمتها في خصوص الفقير العادل، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له عبارة عن استعمال مجازي. الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. إذا قلت أكرم الفقير، يعني أكرم كل فقير. أما إذا قلت أكرم الفقير العادل، تكون قد استخدم لفظة الفقير في غير ما وضعت له، استخدمت لفظة الفقير في الفقير العادل، بينما لفظة الفقير قد وضعت لمطلق الفقير. واضح إن شاء الله. هذا الكلام قد تم في الدرس السابق، أيهما الصحيح، الوجه الأول أو الثاني، المبنى الأول أو الثاني؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه: الوجه الأول هو الصحيح، أن الكلمة موضوع للطبيعة بما هي هي من دون دخالة للإطلاق والتقييد في ذات الطبيعة. ما هو الدليل؟ قال: الوجدان الذي هو أقوى برهان. نحن بوجداننا العرفي نرى أننا إذا قلنا أكرم الفقير العادل، هذا استعمال حقيقي أم مجازي؟ استعمال حقيقي. بناء على الوجه الثاني أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، يكون الاستعمال مجازي. إذن لا يمكن الأخذ بالوجه الثاني، لأنه يلزم منه أن نقول أن مثل هذا الاستعمال أكرم الفقير العادل استعمال مجازي، ونحن بالوجدان نشاهد عرفان أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمال مجازي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: والصحيح هو الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ أن الكلمة موضوعة للطبيعة من دون دخالة للإطلاق والتقييد فيها، لأن الوجدان العرفي شاهد بأن استعمال الكلمة المقيد مثل قولنا أكرم الفقير العالي على طريقة تعدد الدال والمدلول، الدال متعدد لفظتين، أكرم الفقير هذا دال، العادل هذا دال ثاني، المدلول أيضا يكون متعدد المعنى، عندنا معنى الفقر وعندنا أيضا معنى العدالة. وهكذا لو جئت بقيد ثالث، أكرم الفقير العادل العالم، الدوال ثلاثة، المداليل أيضا تكون، المعاني تكون ثلاثة على طريقة تعدد الدال والمدلول. ليس فيه تجوز، يعني ليس فيه مجاز، بل هو استعمال حقيقي. وعلى هذا الأساس، أي أساس أن الصحيح هو المبنى الأول، المبنى الأول ماذا يقول؟ الكلمة موضوعة للطبيعة، كلمة الفاق موضوعة لطبيعة الفاق، هذه الطبيعة المحفوظة في الإطلاق والمحفوظة في التقييد. فإذا الإطلاق ليس دخيلا في ماذا؟ في طبيعة الكلمة، والتقييد ليس دخيلا. إذا من أين نستفيد الإطلاق؟ إذا لا بد من وجود وسيلة أخرى لكي نستفيد الإطلاق. على المبنى الثاني نستفيد الإطلاق من الوضع اللغوي. يقولون ماذا؟ اللغوي يقول: الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة. يرحمكم الله، المبنى الثاني يقول هكذا: الفقير موضوع لكل فقير، الوضع اللغوي هكذا. فيمكن أن تستخدم قاعدة احترازية القيود، إنما يقوله يريده حقيقة. هو ذكر في الكلام وصرح وقال إنك يا فلان أكرم كل فقير، إذا قال أكرم الفقير كأنما قال أكرم كل فقير، لأن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي. لكن بناء على المبنى الأول الذي يقول الإطلاق والتقييد غير دخيل في طبيعة الكلمة، لا بد من وجود وسيلة أخرى لكي ماذا؟ نستفيد الإطلاق. لا يمكن الاستدلال بقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود ماذا تقول؟ إنما يقوله يريده حقيقة. ونحن نقول: هو لم يقل الإطلاق، لم يذكر الإطلاق. كيف تقول إنما يقوله الإطلاق يريده حقيقة؟ يعني إلى مراد جدي. واضح. إذن لا يمكن الاستفادة، لا يمكن أن نطبق قاعدة احترازية القيود، لأنه لم يقل ولم يذكر الإطلاق أصلا. الإطلاق والتقييد غير دخيل في طبيعة الكلمة. إذن لا بد من وسيلة أخرى. هذه الوسيلة الأخرى هي عبارة عن قرينة الحكمة، مقدمات الحكمة. نقرأ هذا المقدار. قالوا: على هذا الأساس، أي أساس أن الصحيح هو الوجه الأول، نحتاج في إثبات الإطلاق إلى طريقة أخرى غير طريقة قاعدة احترازية القيد. إذ ما دام الإطلاق غير مأخوذ في مدلول اللفظ وضعان فهو غير مذكور في الكلام. فإذا كان الإطلاق غير مذكور في الكلام وغير مقول في الكلام، كيف تطبق قاعدة احترازية القيود إنما يقوله يريده حقيقة وجدا؟ فلا يتاح، يعني فلا يمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه على الكلام. واضح؟ نعم، لو كان الإطلاق مأخوذ في مدلول اللفظ وضعا أمكن تطبيق قاعدة احترازية القيود، لأنه مأخوذ بالوضع اللغوي، مأخوذ فهو مذكور ومقول، فما يقوله المتكلم يريده حقيقة. واضح؟ جيد. في علم الأصول تذكر هذه الحقيقة، أنه مع قدر سلطان العلماء، سلطان العلماء أحد علمائنا الكبار وإليه تعليقة على اللمعة الدمشقية، طبعا هذه التعليقة موجودة في الطبعة الحجرية، وهو من أساطين العلم، سمونه سلطان العلماء. ما قدر سلطان العلماء كانوا يرون أن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي. حينما جاء سلطان العلماء أشكل بهذا الإشكال، قال إذا قلتم أن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي يلزم إذا إحنا جئنا بكلام مقيد يصير الاستعمال مجازي. إذا قلت أكرم العلماء يعني مطلق العلماء، إذا قلت أكرم العلماء العدول تكون قد استخدمت العلماء في خصوص العدول ولم تستخدم العلماء في كل العلماء، فيصير الاستعمال مجازي. أشكل بهذا الإشكال سلطان العلماء، ثم ذكر طريقه وقال ماذا؟ قال نحن نستفيد الإطلاق من قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. فصار مشهور ما قبل سلطان العلماء يرون أن الإطلاق مستفاد من الوضع اللغوي، مشهور ما بعد سلطان العلماء يرون أن الإطلاق ليس مستفادا من الوضع اللغوي، وإنما هو مستفاد ببركة مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. وهذا يصير فينا نكتة، وهو أنه العلماء والطلاب على نحوين، يعني ربما يكون طالب قوي في الهدم لكنه ضعيف في البناء، يعني يستطيع أن يشكل على المطلب يهدم المطالب لكن يبني مطالب وينقح ويؤسس مطالب جديدة ليست لديه هذه القدرة. واضح؟ كما قال مثلا في شأن المحقق العراقي رضوان الله عليه، قوي في الهدم وفي النقد، قوي في إيراد الإشكالات جدا قوي وقوي، لكن المباني التي يأتي بها قد تكون أعمل فيها الدقة العقلية وليست عرفية، بينما المحقق النعيمي رضوان الله عليه، المحقق النعيمي قوي في الهدم وقوي في البناء أيضا. الشيخ الأنصاري قوي في الهدم وقوي في البناء أيضا. وحتى في حياتنا العملية قد شخص يستطيع أن ينقذ الواقع لكن يأتي بحلول لإنقاذ الواقع ما موجودة، وقد شخص الوقت الذي يكون قوي في إيران الإشكالات والسلبيات أيضا قوي في إيجاد الحلول. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. على كل سلطان العلماء في الوقت الذي أشكل جاء بماذا؟ بالدليل، وهو مقدمات الحكمة. خلاصة مقدمات الحكمة هكذا، أن المتكلم حكيم وليس عالم. المتكلم يفترض فيه أنه حكيم حينما يتلفظ بألفاظ يراعي الحكمة، يعني وضع الشيء في موضعه. ومقتضى الحكمة أنه لا ينهي كلامه إلا إذا أتى بجميع ما يريده. ليس من الصحيح أن المتكلم يسكت ولا يبين تمام مراد الجدي. فإذا مقدمات الحكمة مفادها هكذا، أن كل متكلم حكيم ومقتضى الحكمة في الكلام أن لا يسكت المتكلم إلا إذا جاء بتمام ما يريده من معاني. واضح أو لا؟ وهذا شيء عرفي. ولذلك إذا واحد انزعج يقول أنا أسكت، لا تحسب عليك، أنا أسكت، لا أستطيع أن أبين جميع ما في قلبي. واضح أو لا؟ أو أعطني الفرصة حتى أتحدث وأبين. المتكلم هكذا يبين تمام مراد الجدي. فإذا سكت فهذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه لا يوجد عنده شيء آخر. الآن نطبق. إذا المتكلم قال أكرم الفقير وسكت وشككنا، هل أراد إكرام مطلق الفقير أو أراد إكرام خصوص الفقير العالم؟ نقول المتكلم حكيم، وحيث أنه حكيم لابد أن يذكر جميع ما يريد من معاني. فلو كان يريد العدالة لذكر قيد العدالة، وحيث لم يذكر قيد العدالة إذن لم يرد قيد العدالة. إذن لاحظ هذا، حيث إنه لم يرده لم يقله. واضح؟ قاعدة افتراضية القيود ماذا تقول؟ ما يقوله يريده حقيقة. هنا ماذا في الإطلاق مستفيد؟ حيث لم يقوله لم يرده. واضح؟ المتكلم يبين تمام مراد الجد، وحيث أنه لن يذكر القيد إذن لم يرده. مثال آخر، رواية عن الإمام عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان؟ قال: عتق رقبة، أو صيام شهرا متتابعا، أو. الآن شككنا، هل المراد عتق أي رقبة حتى لو كافرة أو لا عتق رقبة مؤمنة مسلمة؟ شككنا. نقول حيث إن الإمام في مقام بيان تمام مراد الجدي ولم يذكر قيد الإيمان، إذن هو يريد مطلق الرقبة، مطلق الرقبة كافي. واضح أو لا؟ هذا تقدر تطبقه ما شاء الله. كل متكلم في مقام بيان تمام مراد الجدي. الآن هذا الأب يقول للإمام: يا بني هذا الكأس أحضر الإمام. الآن شكل هذا الماء، يريد من الماء الذي في الثلاجة أو من الماء الذي في القربة؟ واضح. حيث إنه لم يذكر القيد، ما قال ماء من الثلاجة، إذن هو يريد أي ماء سواء كان من الثلاجة أو ماء من القربة. واضح. المتكلم حكيم، وحيث أنه حكيم إذن هو في مقام بيان تمام مراده الجدي، وحيث إنه لم يذكر هذا الشيء إذن ليس مرادا جديا له. واضح إن شاء الله. طبعا هذا يتوقف على أن أنت تحرز أن المتكلم في مقام البيان. أحيانا المتكلم مو في مقام البيان. الإمام في ظرف التقية، في ظرف التقية: يا ابن رسول الله كيف تتوضأ؟ يقوم الإمام ومثلا يغسل ويمسح منكوسا. هنا الإمام في مقام البيان، هل الإمام في مقام بيان تمام مراده؟ لا، في ظرف التقية. إذن لا يمكن أن تتمسك بالإطلاق. متى تتمسك بالإطلاق؟ إذا أحرزت أن المتكلم في مقام بيان تمام مراد الجدي. وهذا من أين؟ هذا ظهور حال سياقي، من ظهر حاله، من السياق الذي ترد فيه الرواية. هذا مو من الألفاظ أنت تأخذها، هذا مو ظهور تصوري. التفت، مقدمات الحكمة ليس ظهورا تصوريا. ما تستفيد انت من عالم الالفاظ والقوالب اللفظيه، تستفيد من ظاهر حال المتكلم، من السياق الذي يريد فيه المتكلم الكلام. فاذا هذا ظهور سياقي تطبيقي، مفاده إن المتكلم في مقام بيان تمام ونظري. ولاحظ الفارق، يوجد فارق. إذن عندنا قاعدتان، عندنا قاعدة احترازية القيود وعندنا قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. ما الفارق بينهما؟ قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده، يعني أول يقول تنتقل من القول ومن الكلام المذكور إلى المراد الجدي، واضح؟ من القول إلى المراد الجدي. قرينة الحكمة ماذا تقول؟ بالعكس، إنما يريده جدا يقوله. بالعكس، قاعدتان متعاكستان. قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده جدا، مقدمات الحكمة تقول إنما يريده جدا يقوله. بالعكس، مو تخلط بين القاعدتين. مقدمات الحكمة تقول المراد الجدي للمتكلم يقوله إذا كان في مقام بيان تمام مراده. قاعدة احترازية القيود تقول ما يقوله يريده جدا، واضح؟ ولذلك إذا ما قال، ما تطبق قاعدة احترازية القيود، كيف تطبق قاعدة احترازية القيود ولا يوجد قول؟ وإذا كان المتكلم قال لكن ليس في مقام بيان تمام مراده، ما تطبق قرينة الحكمة. قرينة الحكمة تقول المراد الجدي يقوله متى؟ إذا كان في مقام بيان تمام مراده، لكن إذا كان في مقام بيان بعض مراده كما إذا كان في ظرف التقييد. واضح؟ أو كان مزاح، شخص يمزح. إذن هذا الفارق لابد أن يكون واضح. إذن فرقنا بين قاعدة احترازية القيود وبين قاعدة ماذا؟ قاعدة ومقدمات الحكمة. قلنا إن مقدمات الحكمة مفادها غير مفاد قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود تقول إنما يقوله يريده حقيقة، ومقدمات الحكمة تقول إنما يريده حقيقة يقوله. وفرقنا بين قاعدة احترازية القيود وبين ماذا؟ وبين المفاهيم. قلنا قاعدة احترازية القيود تقول إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم، والمفاهيم تقول إذا انتفى القيد انتفى طبيعي الحكم. نقرأ هذا المقدار. قال والطريقة الأخرى، يعني غير التمسك بالوضع اللغوي، غير التمسك بالوضع اللغوي. القول الأول يقول الأطلاق مستفيدة من وين؟ من الوضع اللغوي. والطريقة الأخرى هي ما يسميها المحققون المتأخرون. متأخرون عن من؟ عن سلطان العلماء. ما قبل سلطان العلماء يستفيدون الأطلاق من وين؟ من الوضع اللغوي. بقرينة الحكمة وجوهرها، جوهر وحقيقة قرينة الحكمة، التمسك بدلالة تصديقية وليس التصورية، لأن من ظاهر الحال ومن السياق تستفيدها. بدلالة تصديقية لظهور عرفي سياقي آخر غير ذلك الظهور الحالي السياسي الذي تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود. فقد عرفنا سابقا أن هذه القاعدة احترازية القيود تعتمد على ظهور عرفي سياقي مفاده إنما يقوله، أول شيء القول يريده حقيقة، يعني يريده جدا. تنتقل من القول، يعني المدلول التصوري هذا، إلى المدلول الجدي. ويوجد ظهور عرف سياق آخر مفاده أن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي. إذا لاحظ أول ما بدأ بالمراد الجدي، دخيل هذا القيد والشيء دخيل في المراد الجدي وفي حكمه، دخيلا في مراده الجدي يعني في مراد المتكلم الجدي وحكمه، يعني وفي حكم المتكلم. قد المتكلم يحكم له، يكون أكرم الفقير، حكم على الفقير بماذا؟ بوجوب الإكرام، احبس المجرم، واضح؟ حكم على المجرم، لكن قد يكون قيد دخيل في الحكم، احبس المجرم المعاند. اما المجرم اللي لا يصير زين ويرجع لا لا لا تحبسه. اكرم الفقير ممكن قيد اكرم الفقير العالم. يقول ان لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده يعني المتكلم الجدي وحكمه يعني وفي حكم المتكلم يكون هذا الشيء دخيل وقيد ولا يبينه المتكلم باللفظ يعني لا يبين هذا الشيء دخيل او القيد لان ظاهر حال المتكلم انه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. فحينما قال ماذا اكرم الفقير وسكت يقول وحيث ان القيد ليس مبينا مثل من قال اكرم الفقير وسكت ما بين العادل القيد العادل ما بينه. وحيث ان القيد ليس مبينا في حاله عدم نصب قرين على التقييد كما لو قال اكرم الفقير احبس المجرم فهو اذن هذا القيد ليس داخلا في المراد الجدي والحكم الثابت غير داخل في مراد هذا حينما قال احبس الظالم او احبس المجرم او اكرم الفقير. وهذا هو الاطلاق المطلوب. واضح العبارة ان شاء الله واضحة يعني هو في مقام بيان تمام مراده وحيث لم يذكره اذا لن يرده. التفت قاعدة افتراضية القيود تقول ذكره اراده قاله اراده مقدمات الحكمة لم يقله لم يرده. واضح ام لا؟ قاعدة افتراضية القيود تقول انما يقوله يريده ان القيد الذي ذكره اراده جدا. قدمت الحكمة ان القيد الذي لم يذكره لم يرده ولو اراده لقاله. واضحة ولا؟ هذه الامور لابد ان تكون واضحة ومنقحة لان ظاهر الحال المتكلم انه في مقام بيان تمام مراده الجدي لخطابه. وحيث ان القيد ليس مبينا متى غير مبين في حالة عدم نصب قرين على الثقيل. أحيانا يقول أكرم الفقير العادل نصب قرين العادل أحيانا ما ينصب قرين أكرم الفقير ويسكت فهو إذا ليس داخلا هذا القيد في المراد الجدي والحكم الثابت. وهذا هو الإطلاق المطلوب. وهكذا تلاحظ أن كل من قرينة الحكمة التي تثبت الإطلاق وقاعدة افتراضية القيود تبتني على ظهور عرفي سياقي حالي يعني تطبيقي غير الظهور العرف السياق الحالي الذي تعتمد عليه الأخرى. هي الأخرى قرينة الحكمة. فالقاعدة يعني قاعدة افتراضية القيود تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده وقرينة الحكمة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام. لاحظ بالعكس لاحظ ما كتبه السيد رضوان الله عليه القاعدة تبتني على ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله أول ابتداء بالقول يريده جدا يعني هذه الخطوة الثانية. وقرينة الحكمة بالعكس تبتني على ظهور حال المتكلم في أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي أول المراد الجدي أول ما يريده حقيقة يقوله في الكلام. واضح. إما تنتقل من القول إلى الإرادة الجدية هذا افتراضية القيود. إما تنتقل من الإرادة الجدية إلى القول هذا ماذا قرينة الحكمة يقوله بالكلام الذي صدر منه لإبراز ذلك المراد الجدي أي أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه. واضح. يأتي بإشكال لطيف ظريف. هذا الإشكال مقاله هكذا تثبتوا له والجواب أضح. الإشكال مقاله القولان نفي على القولين بناء على أن الإطلاق مستفاد من الوضع اللغوي. الأمر سهل بمجرد أن تأتي اللفظة من دون قيد نقول هذا مطلق أكرم الفقير يعني أكرم كل فقير. من وين استفدنا كل؟ من نفس ماذا؟ من نفس الإطلاق اللغوي من نفس الوضع اللغوي من نفس الدلالة اللغوية. لكن بناء على الوجه الآخر الذي يقول إن الكلمة موضوعة للطبيعة لا للطبيعة المطلقة، للطبيعة من دون دخالة لقيد الإطلاق وقيد التقييد. إذا قل أكرم الفقير، الإطلاق ليس دخيل في هذه الكلمة، والتقييد قيد العادل مثلا غير دخيل. إذن من أين أنت تستفيد الإطلاق؟ أنت تقول أنا أستفيد الإطلاق من أين؟ من قرينة الحكمة، حيث إنه متكلم وفي مقام بيان تمام مراده وما بين قيد العادل. إذن ماذا؟ إذن هو أراد مطلق الفقير ولم يرد العادل. يقول نحن نواجهك الإشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال يقول هكذا، أنت حينما تقول أكرم الفقير، أنت ماذا تقول؟ الإطلاق والتقييد ليس دخيلا في طبيعة الكلمة، صحيح أو لا؟ ليس دخيلا، لكن في الواقع المتكلم إذا يتكلم جزما في ضميره وفي باطنه إما يريد الإطلاق أو يريد التقييد، واضح أو لا؟ المتكلم حينما يتكلم إما يريد كل فقير أو يريد خصوص الفقير العادي، واضح أو لا؟ أنت تقول أن كلمة الفقير الإطلاق ليس دخيلا فيها وقيد العدالة ليس دخيلا فيها. إذن المتكلم حينما قال أكرم الفقير لم يبين تمام مراده. ليش ما بين تمام مراده؟ لأنه في الواقع إما أن يريد مطلق الفقير وإما يريد خصوص الفقير العالم. نأتي إلى كلامه، أكرم الفقير هل نستفيد منها التقييد؟ ما نستفيد، ما ذكر قيد، ما قال أكرم الفقير العالم. هل نستفيد الإطلاق؟ ما نستفيد على الإطلاق، لأن الإطلاق ليس موضوع بالوضع اللغوي، واضح؟ إذن المتكلم حينما جاء بلفظة الفقير لم يأتي بالإطلاق ولم يأتي بالتقييد، إذن لم يبين تمام مراده. والحال أن مقدمات الحكمة تفترض أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي، وحينما أورد هذه اللفظة لم يبين تمام مراد الجدي، لأنه في الواقع وفي ضميره وفي باطنه إما أراد مطلق الفقير أو أراد خصوص الفقير العادي. واضح الإشكال؟ واضح. نقرأ هذا الإشكال ونجيب عنه. قال طبعا هذا الإشكال ما يتم بناء على أن الإطلاق موضوع بالوضع اللغوي، نقول المتكلم بين تمام مراده ومراده مطلق، وهذا الإطلاق استفدناه من الوضع اللغوي. وقد يعترض على قرينة الحكمة هذا بأن اللفظ إذا لم يكن يدل بالوضع إلا على الطبيعة المحفوظة في ضمن المقيد والمطلق معا فلا دال على الإطلاق كما لا دال على التقييد. ما كنت دلالة لا على الإطلاق ولا على التقييد، قلنا يدلت على الطبيعة، مع أن أحدهما الإطلاق أو التقييد ثابت في المراد الجدي جسما. لماذا؟ لأن موضوع الحكم في المراد الجدي إما مطلق وإما مقيد. لاحظ أكرم الفقير، ما هو حكمه؟ الوجوب الإكرام. ما هو الموضوع؟ الفقير. فالفقير موضوع إلى حكمه، هذا الفقير إما مطلق يعني أكرم كل فقير وإما مقيد أكرم الفقير العادي. يقول لأن موضوع الحكم له الفقير في المراد الجدي إما مطلق يعني كل فقير وإما مقيد الفقير العادي. وهذا يعني طبعا هذا أنا أجيب لك مثال من باب التطبيق والتوضيح وإلا الأمثلة كثير. وهذا يعني أنه المتكلم على أي حال لم يبين تمام مراده بخطابه ولا معين حينئذ الاستراض الإطلاق في مقابل التقييد، بينما على القول الآخر يوجد معين وهو الوضع اللغوي، يقولون الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة وليس للطبيعة الصرفة من دون دخالة لقيد الإطلاق والتقييد. واضح؟ واضح إن شاء الله. التفتوا جيدا. الجواب دقيق ولطيف. يقول مصاد قرينة الحكمة: إنما يريده يقوله، إلا يريده يقول. وليس مصاد قرينة الحكمة: إنما لم يرده يقوله. الأشياء التي يريدها يقولها، أما الأشياء التي لا يريدها هل تقول قرينة الحكمة لابد أن يذكرها؟ لا. واضحة ولا؟ قرينة الحكمة مبادئها هكذا: إن المتكلم إذا أراد شيء يقوله، وليس مراعى مفاد قرينة الحكمة إن المتكلم إذا لم يرد شيء يقوله. لا، مفاد قرينة الحكمة إنما يريده جدا يقوله، وليس مفاد قرينة الحكمة إنما لم يرده يقوله. واضح؟ اتضحت هذه الضابطة الكلية. نأتي إلى الإطلاق. الإطلاق في أول درس أخذنا عن الإطلاق. الإطلاق أمر وجودي أم أمر عدمي؟ أمر عدمي. قلنا الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، وليس عبارة عن لحاظ عدم القيد. إذا قلنا الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم القيد، صار الإطلاق أمر وجودي، أمر موجود، لحاظ تلحظ عدم القيد. لكن إذا قلنا إن الإطلاق عدم لحاظ القيد، صار أمر عدمي. السيد الشهيد يتبنى أن الإطلاق أمر عدمي. بما أن الإطلاق أمر عدمي يعني معدوم، يعني لم يرده، قلنا الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. إذا قلت أكرم الفقير وسكت، يعني أنت ما تلحق خصوصية العدم. حينما تقول أعتق رقبة وتسكت، يعني ما تلحق خصوصية أن تكون الرقبة مؤمنة. فالإطلاق عبارة عن عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. فالإطلاق أمر عدمي، يعني شيء لم يرده، لم يرد قيد الإيمان في الرقبة، لم يرد قيد العدالة في الفقر. واضح. وقرينة الحكمة ماذا تقول؟ إنما يريده يقوله، وليس إنما لم يرده يقوله. الإطلاق يقول المتكلم لم يرد قيد الإيمان في الرقبة، لم يرد قيد العدالة في الفاق، فهو لم يرد القيدين. لكن لا تقول إذا لم يرد القيدين لا بد أن يذكر أنه لم يردهما. واضح. بالتالي حصل الجواب. إذن المتكلم بين تمام مراده أو لا؟ بين، لأن المتكلم يبين تمام مراده في القيود التي يريدها لا في القيود التي لا يريدها. المتكلم يجب عليه أن يبين القيود التي يريدها، ولا يجب على أن يبين القيود التي لم يردها. واضح. والإطلاق حقيقة وجوهرة واقعة عبارة عن قيود لم يردها المتكلم، خصوصيات زائدة على الطبيعة لا يريدها المتكلم. واضح. إذن المتكلم كان في مقام بيان تمام مراده. واضح الجواب. أعيد وأكرر، لب الإشكال ما هو؟ لب الإشكال أن المتكلم لابد أن يكون في مقام بيان تمام مراده، صحيح؟ إذا قال أكرم الفقير وسكت، من لفظة الفقير لا نستفيد الإطلاق ولا نستفيد التقييد. واضح. لأن الإطلاق والتقييد ليسا دخيلين في طبيعة الفقر. والمتكلم في واقعه إما يريد الإطلاق وإما يريد التقييد. إذن لم يبين المتكلم تمام مراده بقوله أكرم الفقير. الجواب: المتكلم لابد أن يبين تمام مراده في ماذا؟ في القيود التي يريدها. أما القيود التي لم يردها لا يجب على أن يبينها. ولذلك لو كان المتكلم يريد إكرام الفقير العادل وقال أكرم الفقير، صحيح المتكلم هنا ليس في مقام بيان تمام مراده، لأن مراد إكرام الفقير العالم المقيد، لكنه لم يأتي بهذا القيد وقال أكرم الفقير. أما إذا كان مراد إكرام مطلق الفقير وما ذكر هذا القيد، قال أكرم الفقير، هنا يكون قد بين تمام مراده، لأن المتكلم وإن كان لم يرد خصوص الفقير العادل، لكن هذا قيد لم يرده، لا يجب عليه أن ينص عليه، يكفي أن يقول أكرم الفقير. واضح؟ إذن القيود التي يجب أن يذكرها هي القيود التي يريدها، وأما القيود التي لم يردها لا يجب عليه أن يريدها. واضح إن شاء الله. التفتوا إلى هذه النكتة مهمة جدا، نقرأها. قال: ويمكن الجواب على هذا الاعتراف بأن ذلك الظهور الحالي السياقي عن التصديقي له لقرينة الحكمة لا يعني سوى أن يكون كلامه وافيا بالدلالة على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعاني، يعني كلامه يكون وافي بالمعاني الملحوظة، ولا نشترط أن يكون كلامه وافي بالمعاني غير الملحوظة، يجب عليه أن يكون كلامه وافي بالمعاني الملحوظة، أما المعاني غير الملحوظة ما يشترط أن يكون كلامه وافي. وإلا هذا شعور فيه يا جماعة. الآن السيدة بتتكلم لازم تجيب كل الأشياء اللي ما تريدها، تجيب الأشياء اللي تريدها، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأتي بما يدل عليه، لا أن كل ما لم يلحظه، يعني الأشياء اللي ما يريدها لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه، لا، فإن ذلك مما لا يقتضيه ظهور الحال السياقي. ما هو ذلك؟ فإن كل ما لم يلحظه لا بد أن يأتي بما يدل على عدم لحاظه مما لا يقتضي ظهور الحال السياقي. واضح إن شاء الله. وعليه فإذا كان المتكلم قد أراد المقيد، مثلا أراد إكرام الفقير العادل مع أنه لم ينصب قرين على القيد، قال أكرم الفقير، فهذا يعني وقوع أمر تحت اللحاظ، ما هو هذا الأمر العادل، زائد على الطبيعة الفقير، وهو تقييدها بالقيد أكرم الفقير العادل، والقيد ما جاء به، لأن المقيد ما هو الفقير يتميز بلحاظ زائد اللي هو العادل الفقير العادل، ولا يوجد في الكلام ما يبين هذا القيد الذي وقع تحت اللحاظ، وكلامه مطلق، قال أكرم الفقير، ما جاب هذا القيد الزائد. واضح العبارة؟ يقول الإشكال، الإشكالية ماذا؟ إذا جاء بكلام مطلق وأراد مقيد، هو يريد إكرام الفقير العادل، قال أكرم الفقير، هنا الإشكال، القيد الذي أراد العدالة لم يذكره. زين. وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق، يعني إكرام كل فقير، فهذا لا يعني وقوع شيء تحت اللحاظ زائد على الطبيعة، هو أراد إكرام الفقير، لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، أكرم الفقير ولم ألحظ خصوص قيد العادل، عدم لحاظ قيد العدالة، اعتاق الرقبة مع عدم لحاظ قيد الإيمان. زين. لأن الإطلاق كما تقدم عبارة عن عدم لحاظ القيد، فصح أن يقال إن المتكلم لو كان قد أراد المقيد، يعني إكرام الفقير العادل، لما كان مبينا لتمام مراده، لأن القيد واقع تحت اللحاظ وليس مدلولا لله، إذا قال أكرم الفقير ولم يذكر قيد العادل. لكن وإذا كان مراده المطلق، يعني إكرام الفقير، أكرم الفقير، فقد بين تمام ما وقع تحت اللحاظ، لأن نفس الإطلاق ليس واقعا تحت اللحاظ. لماذا؟ لأن الإطلاق هو ماذا؟ بل هو يعني الإطلاق عدم لحاظ القيد الزائد. واضح؟ ونستخلص من ذلك إن شاء الله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.